بجرحية النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن سعود شعبة ما صبر. فبالسيف قلب السيف صفحة السيف ضرب ايد عروة بن مسعود ضربة منعتا من ان يمد يده. فعروة خاف ضربة بالسيف فخاف قال من هذا الحب الغليظ؟ ايش هذا؟ انما اردت ان احدثك يا محمد. فقال ارفع يدك عن رسول الله قبل ان لا ترجع اليك. هذا المغيرة يقول له ارفع يدك ولا راحت. قال من هذا؟ وايش هذا الفظاظة الغلبة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الم تعرفه؟ قال لا. قال هذا ابن اخيك المغيرة بن شعبة. قال اي غدر يا الغادر وهل غسلت سوءتك الا بالامس؟ يشير الى قصة المغيرة ثقفي مسلم الان عند المسلمين. كيف صار مسلم عند المسلمين؟ له قصة. كان ذاهب مع وفد من بني مالك الى المقوقس في مصر. بني مالك مؤدبين لطيفين. هذا المغيرة فظ غليظ فعلا. فما كان مؤدب في الحديث معه المقوقس والآخرين مؤدبين. فلما جاء وقت الرحيل المقوقس أمر أن يعطى الجميع جوائز وهدايا إلا المغيرة لأن غير مؤدب ما أعطى شيء. فخرجوا كلهم معهم الجوائز والهدايا والأموال إلا المغيرة. فغضب كيف يعامل هذه المعاملة وكيف يطلع بدون يسافر لمصر ويرجع بدون شيء؟ ما يصير. ففي الطريق لما نام جماعته بني مالك رايحوا وياهم الان قام وقتلهم كلهم 13 رجل ذبحهم واحد واحد واخذ كل اللي جابوه كل غنائمهم وراح فيها. وصل الخبر الى بني مالك ان جماعتهم قتلوا على يد المغيرة فثاروا طلبوا من بني ثقيف ان يسلموهم المغيرة. المغيرة سيد من ساداتهم يعتبر شريف من اشرافهم ما يستطيع ان يسلموه العرب هذا الحمية اللي فيهم انصر اخاك ظالما او مظلوما ها كيف يسلموا ابنهم؟ فرفضوا. فكادت تشتعل الحرب ما بين ثقيف وبني مالك وفعلا استقل الجيشان. فهنا وقف واحد من حكماء العرب وقام لعروة بن مسعود قال يا عروة انت سيد من سادات العرب واحكم من ان تفعل هذا. لا تفني قومك وتفني بني مالك. لا تفني قومك وتفني بني مالك. قال ماذا افعل؟ قال انا نصيحتي لك انك تدفع الديات. تدفع ديات بني مالك وتنهي المسألة. ففعلا حقن عروة بن مسعود حقن الدماء ودفع الديات. وانتهت المسألة ما بين بني مالك وبين بني ثقيف. المغيرة هرب بالأموال اللي أخذها معه هرب نحو المدينة. الآن خشى أن يأخذون أمواله يرجعونها لبني مالك فهرب وراها على الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الإسلام فنعم وأما الغدر فلا. المال يرجع لبني مالك فراح عليه المال أيضا. فهكذا قصة إسلامه. فالآن عروة بن مسعود ذكره يقول له وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ يعني أنا لو لا كنت أنت في مصيبة أنا اللي نجيتك الآن تضربني على يدي. فقال هذا رسول الله ولو كل هذا الفضل الذي فعلته لي لكن ما تمد يدك على رسول الله. هذا رسول الله. انظر حرصهم رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفكرة حان وقت الصلاة فقام بلال وأذن وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ. الآن عروة بن مسعود جالس ينظر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ فاجتمع عليه الصحابة. عروة ينظر كل ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يلتقطون الماء الذي يسقط منه ويمسحون به أنفسهم. يغسل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون تسلة النبي صلى الله عليه وسلم يمسحون بها. تعجب عروة ما هذا؟ فاكتفى شافهم في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم وكلهم مستخفين. اكتفى ما كمل النقاش رجع اجتمع مع سادة قريش. قالوا ما الرأي؟ ما وراءك؟ قال قبل ما اقول لكم الرأي قد والله وفدت على كسرى في ملكي ووفدت على هرقل في ملكي على قيصر في ملكي